خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء تسأل المرأة المسلمة عن حكم مرور طرف ثوبها على نجاسة. إن مرت المرأة المسلمة بطرف ثوبها على النجاسة فهذا له صورتان، الصورة الأولى نجاسة يابسة، فالصورة هذه إذا مرت على النجاسة اليابسة بعده يطهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة قال ما بعده يطهره. أما إن كانت رطبة فلها حالتان، كانت رطبة ونظرت في الثوب فلم تجد العين ولا تعلم أين هي، فهذا من باب اليسير الذي يغتفر، نظرت فوجدت العين، هذا يجب عليها إزالة العين بأن تغسله، تصب عليه الماء وتغسله وتفركه وتحطه ثم تنضحه بالماء ويبقى طاهرا بذلك وتصلي فيه.